ويغشى بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطة أسفلا ورى من إله غيره خفض رفعه بكل رسى والخف أبلغكم حلا مع أحقافها والواو زد بعد مثخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضم كذيصلا وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف وصلا وجمع رسالاتي حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلا وخاطب يرحن وباء ربنا رفع لغيره من جلا وميم ابن أمكسر معا كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كل لا خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا وبيس بياء أم والهمز كهف ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفاولا ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصر وبالمد كمحلا يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل ولاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شرك العيش ذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعون في الظلة احتل واعتلى وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا سورة الأنفال. وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا خفا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا إلى وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا ومهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا وبعد وإن الفتح عم علا وفيهما العد وتكسر حقا الضم وعدلا ومن حي يكسر مظهرا إذ صفا هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبنك ما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا وإنه مفتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فطب صلا وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صف عن خلف فصل وأنث أن يكون مع الأسر الأسار حلا حلا ولا يتهم بالكسر فز وبكهفه شفا ومعا إني بيا أين أقبلا سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأولى عشيراتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلا وحق قم بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود ترجئ همزه صفا نفر مع مرجؤون وقد حلا وعم بلا واو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه إلى وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل يرون مخاطب فشاو معي فيها بيا أين حملا. سورة يونس. وإضجاع راء كل الفواتح ذكره حمن غير حفص طاء ويا صحبة نولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرا لورش بين ونافع لدى مريم هائيا نفصل يا حق قن علا ساحر ضبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولى يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبل التاء شاع تنزلا ويا لا يهدك سر صفيا وها هنا وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا تبعان النون خف مدا وما جاء بالفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا. سورة هود. وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو مع قد أفلح عالما فعميت ضممه وثقل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا

ونكت البيا شاف وحيث يشاء حفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأسوا اقلب عن البز بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا علا وثانيا ننجح ذف وشدد وحركا كذان الوخفف كذبوا ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فاخش موحلا. سورة الرعد. وزرع النخيل غير صنوان أولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بلي يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبر وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاده نونا إننا عنه معتلا وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوا حافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرفع عم خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها والأرضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا وضم كفاح صن يضل يضل عن وأفئدة بليا بخلف له ولا وفي لتزول الف وما كان لي إني عبادي خذ ملا. سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكرت دنا تنزل ضم التال شعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا وثقل للمك كينون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا ويقنط معه يقنطون وتقنطولا ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجي النشفاء منجوك صحبته دلا قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وإني ثم إني فاقلا سورة النحل. وينبت نون صكايا الخلف في الهمز هلهلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معنى يتوفاهم لحمزة وصلا سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا ورى مفرطون اكسر أضا يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا سورة الإسراء. ويتخذوا غيب الحلال يسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغ النمدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفؤا ونون على تلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر وسيئة في همزه ضمم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان وضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أنث يسبح عن حما شفا واكسروا إسكان رجلك عملا ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي انجلا. سورة الكهف. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا. وفي نون مراق ومرقد ناولام بل ران والباقون لا سكت موصلا. ومن لدن في الضم مسك مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا. وضم وسك ثم ضم لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا. وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر الصلا. وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم اللئت في اللام ثقلا. بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا. وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا. ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا. وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. وعقبا سكون الضم نص فتى ويا نسير ولا فتحها نفر ملا. وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا. لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا. وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليها الله في الوصل. لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة. ومد وخفف يا أزاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى. وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا تخذت فخفف واكسر الخاء دم حلا. ومن بعد تخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا. فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا. وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا. على حق السدين سدا صحاب حق قن الضم مفتوح وياسين شد علا. ويأجوج مأجوج همز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واكس فخرج له ملا. ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى رد من ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وابدأ فيه ملياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما اصطاعوا لحمزة شددوا وأن تنفد التذكير شاف تأولا ثلاث معي دوني وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى. سورة مريم. وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضم بكيا كسروا عنهما وقل عتيا صليا معجثيا شذا على وهمز أهب ليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخف تساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسر وأن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متم في نو الصلاة وننجي خفيفا رض مقاما بضمه دنا رئيا نبدل مدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر في ضم وسكنا شفاء وفي نوح شفا حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطا يتفطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه إلى ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها العلا. سورة طه. لحمزة فضم كسرها أهلهم كثوما وافتحوا إني أنا دائما حلا ونون بها والنازعات طوى ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشام قطع اشدد وضم في ابتدا غيره وضمم وأشركه كالكلا مع الزخرف قصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى وضمم سوا في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقى قفر فعل جزم مع أنثى يخيل مقبلا وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحل عنه وافى محللا وفي ملكنا ضم شفا وفا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمين وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي وجز فلا يخاف وإنك لا في كسره الصفوة العلا وبالضم ترضى صفر ضن يأتهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي إنني رأسي أنجلا سورة الأنبياء. وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولم لا ووداريه والصلاة وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصب والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا جذاذا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صافا وأنث عن كلا وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجي احذف وثقل كذي صلا وللكتب جمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى سورة الحج. سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا ومع فاطر صب لؤلؤا نظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركه لشعبة ثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل مع من سكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق قم بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلا نعم حفظوا والفتح في تاء يقاتلوا نعم علاه هدمت خف إذ دلا وبصري أهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخللا وفي سبأ الحرفان معها معاجزين حق قم بلا مد وفي الجيم ثقلا والأول مع لقمان يدعون غلبوس وشعبة والياء بيت يجملا. سورة المؤمنون. أماناتهم وحد وفي سال داري عن صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضمم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزلا غير شعبة ونون تترا حقه واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفا وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا وعالم خفض الرفع عن نفر وفاتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعل يعللا. سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا ودري اكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا يسبح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. سورة الفرقان. ويأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عملا ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا تشق قق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا ولم يقتر ضمم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضمه وحرك مث سوى صحبة ولياء قوم وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاع وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ند والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبجلا وأنث يكن ليحصبي وارفع آية وفا فتوكل واو ظمآنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني مع الرب ينجلا. سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سبا افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني لإدغام فاز فثقلا مع السوق ساقيها وسوقهم مزوزك ووجه بهمز بعده الواو وكلا نقول النفض مرابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكن ناد حلا وشدد وصل وامدد بل الدار كالذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وبليا لكل قف وفي الروم شمللا وآتوه فقصر وافتح الضم علمه فشاء تفعلون الغيب حق له ولا وما لي وأوزعني وإن كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا. سورة القصص. وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدر ضم وكسر الضم ضاميه أنهلا وجذوة ضم فزت والفتح نل وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق ارفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخللا نما نفر بالضم والفتح يرجعون سحران ثق في ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعلي مع الرب ثلاث معي اعتلى سورة العنكبوت يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشأة حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عم صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئا مع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حججا ندا وربي عبادي أرضي اليا بهنجلا ومن سورة الروم إلى سورة سبع وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكاة للعالمين أكسروا علا ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثاركم شرفا على وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذك ذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن الحج هم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا تظاهرون ضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا وحق صحاب قصر سبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندا وقصر كفا حق يضاعف مثقلا وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نؤتي بالياء شمللا وقر نفتح أذن الصو يكون له ثوايا حل سوى البصر وخاتم وكلا بفتح النما سادات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا سورة سبأ وفاطر وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا مساكنهم سكنه وقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا وحق لواء باعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أذن ضمم حلوى شرع تسلسلا وفي الغرز التناوش حلوى صحبة وتوصلا وأجري عبادي ربي ليمضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتنعلا سورة ياسين وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملا وما عملته يحذف الهاء صحبة والقمر ارفعه سماء ولقد حلا وخا يخصمون افتح سما لذ وأخف حلو بر وسكنه وخفف فتكملا وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم وقصر اللام شلشلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسكن كذي حلا وننكسه فضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني مع الحلال. سورة الصفات. وصفا وزجرا ذكرا داغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء فتثقل وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذن على بثقليه وضم امتاع جبت شذن وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وإني أجملا. سورة صاد. وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخللا وفي يوعدون دم حلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. سورة الزمر. أمن خف حرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمتي مع ضرهن أصب حملا وضم قضاء واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمعوا شاع صندلا وزدت تأمرون النون كهفا وعم خف فوه فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف وخذيا تأمروني أرادني وإني مع يا عبادي فحصلا. سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواها أمنهم بكاف كفاء أو أن زد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نون من حميد يدخلون فرنصلا على الوصل وضم كسره يتذكر كرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى سورة فصلت وإسكان نحسات به كسره ذكى وقول مميل السين لليث أخملا ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا سورة الشورى والزخرف والدخان ويوحى بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحابي يعلم ارفع كما اعتلا بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سكن وبالقصر عدلا وفي سلفا ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا مبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون لغيب شايع دخللا وفي قيل اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جلا بتحت عباد الياء ويغلي دناعلا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتلوه اكسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني وللياء حملا سورة الشريعة والأحقاف معنا رفع آيات على كسره شفا وإن وفي أضمر بتوكيد أولا لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووسع ترفع غير حمزة حسننا المحسن إحسانا لكوف تحولا وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا وقل عن هشام أدغم تعدانني نوفيهم بليا له حق نهشلا وقل لا ترى بالغيب وضمم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا ويا ولكني ويا تعدانني وإني وأوزعني بها خلف من تلا. ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا وفي آنف الخلف الهدى وبضمهم وكسر وتحريك وأمل يحصلا وأسرارهم فاكسر صحابا ونبل ونكم نعلم الياصف ونبل وأقبلا وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزره ملا وفي يعملون دم يقول بياء إذ صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخللا وبليا ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا وفي الصاقة قصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا وبصر تبعنا بواتبعت وما ألت نكسروا دينا وإن نفتحوا الجلا رضا يصعقون ضممه كم نص والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا تمارونه تمرونه وافتحوا شذا المناءة للمكي زد الهمز واحفلا ويهمز ضيزا خش عن خاشع شفاع حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا. سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضمم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف النفر الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلا وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولى وقول الكساء ضم أيهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. سورة الواقعة والحديد. وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحح فاتلا وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفاولا بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ضمم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عم وصلا موصلا. ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفي يتناجون قصر النون ساكنا وقدمه وضمم جيمه فتكملا وكسرا شزو فضمم معا صف وخلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا وفي رسلي أليا يخربون الثقيل حز ومعدولة أنث يكون بخلف لا وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسكوا ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا ولله زد لاما وأنصار نونا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخف لووء الفم بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا. وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفوتنا على القصر والتشديد شق تهللا وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رض معي بليا وأهلكني الجلا. ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضمهم في يزلقون كخالد ومن قبله فاكسر وحرك روانحلا ويخفى شفاء ما ليه ما هي فصل وسلطانيه من دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء أبدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فضمم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا علا وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشا نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا وثلثي سكون الضم لاح وجملا ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلئ وأدبر فهمزه وسكن عن جتلا فبادر وفاء مستنفرة عم فتحه وما يذكرون الغيب خص وخللا. ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. ورابرق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علنا على سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه وقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضور برفع الخفض عم حولا علا واستبرق حرمي نصر وخاطب تشاؤون حصن وقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرن ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شذن علا. ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وأنا صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضع بضنين حق راو وخف في فعد لك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عما رضا دنا وبات ركبا نضم حيا عما نهلا ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر اشمم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آن في ربي وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا ومؤصدة فهمز معا عن فتنحما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصر نرى وابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا وتاتروا النضم في لولا كما رسى وجمع بالتشديد شافيه كملا وصحبة الضمين في عمد وعول إلاف بليا غير شاميهم تلا وإلاف كل وهو في الخط ساقط ولدين قل في الكافرين تحصلا وهاء أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. باب التكبير. روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا وفيه عن المك كين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معهم بسملا وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسروا في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصلنها الضمير لتوصلا وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهللا وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوب المعاني عاملين وقولا